غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. عرفنا في الليلة الماضية عرفنا الفرق بين الطواف الواجب والطواف المستحب، وقلنا أن الطواف الواجب هو الطواف المتصل بالعمرة أو بالحج، لأن الإنسان إذا أحرم للعمرة فلا يتحلل من العمرة إلا بالطواف، فيجب عليه الطواف، وكذلك في الحج. أما الطواف المستحب إذا أحل الإنسان من إحرامه، فإن أراد أن يطوف يطوف، فإن لم يرد فلا يطوف، يعني يستحب له الطواف ولا يجب عليه الطواف. إذا شك الإنسان وهو في الطواف، إذا شك كم شوطا طاف؟ شك الآن هو يطوف، فهل طاف 5 أو 6؟ هل طاف 3 أو 4؟ فيبني على الأقل، يعني الآن هو يشك هل طاف 5 أو 6، يبني على 5، يعتبر نفسه طاف 5 ويكمل طوافه وطوافه صحيح. إذا شك بين 6 أو 7 يبني على الأقل، يعني يبني على 6، يبني على أنه جاء بالـ6، فيأتي بالشوط 7 ويكمل طوافه وطوافه صحيح. ما أحد اعترض من الأخوة المؤمنين؟ شو ولا شكلكم ما تروحون العمرة والحج؟ هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ ارفع صوتك كده خلي يسمعون المؤمنين. أحسنت. يقول الأخ إذا شك في عدد الأشواط يبطل طوافه، لكن أنا أقول لا، أن كلامي أنا هو الصحيح. لا تستعجلوا، أنا جبتها كذا من باب الإثارة حتى نبغاها تثبت في أذهاننا. إخواني، إذا شك في عدد الأشواط، هل جاء بـ5 أو 6 أو جاء بـ4 أو 3، فيبني على الأقل ويتم طوافه وطوافه صحيح. هذا في الطواف المستحب، هذا في الطواف المستحب. يعني في الطواف المستحب إذا شك الإنسان في طوافه في أي وقت من أوقات الطواف، شك في عدد الأشواط، فيبني على الأقل، يتم طوافه، يصلي ركعتي الطواف وطوافه صحيح. هذا في الطواف المستحب. أما في الطواف الواجب وهو طواف الحج أو طواف عمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع، إذا شك الإنسان في عدد الأشواط، أنا أطوف، أنا الآن أحرمت للعمرة المفردة وذهبت أطوف، وفي أثناء الطواف جاءني الشك، هل أنا الآن في الشوط 4 أو في الشوط 5؟ فينبغي إخواني أن لا أقطع الطواف. لا تقطع طوافك، لا، واصل الطواف واستذكر، يمكن تتذكر. واضح إخواني؟ أنا الآن شككت هل أنا في 4 أو في 5، وأنا أطوف واصل الطواف وأتذكر في 4 أو في 5، أو تذكرت أنا في 4، شو أسوي؟ واصل. لكنني إذا واصلت الطواف وحاولت أني أتذكر ولم أتذكر، ففي هذه الحالة الطواف باطل، سواء الشك في الشوط الأول أو في الشوط الثاني أو في الشوط السادس أو في الشوط السابع، يعني في أي شوط من أشواط الطواف شك الإنسان في عدد الأشواط وحاول أن يتذكر ولم يتذكر، فطوافه باطل. هذا في طواف المستحب ولا في الفريضة؟ في طواف الفريضة، يعني في الطواف الواجب. ولذلك إخواني اللي يروح خاصة في وقت الزحام، الإنسان قد يحتاج إلى ساعة حتى يطوف، صعب عليه أن يكون في الشوط 6 أو 7 ويشك ويبغى له بعد يرجع ساعة ثانية يطوف. إذا كنت مثلا يعني معاك صديقك، زوجتك، ابن عمك، 3 4، حاولوا كل ما وصلتوا إلى الحجر الأسود قولوا إحنا في الشوط الرابع، أخذوا دورة. وصلتوا الحجر الأسود إحنا في الشوط الخامس، حتى ما تشكون. واضح إخواني؟ يعني حتى ما تشك، كل ما طفت شوط ذكر المجموعة اللي وياك حتى تبقون على طول متأكدين. أو خذ لك خاتم، خذ لك خاتم في الشوط الأول، خلي في يدك في إصبعك الأول وطف. أنهيت الشوط الأول بديت في الشوط الثاني، خلف إصبعك الثاني، وهكذا عن طريق الخاتم. نعم أحسن. أو استخدم أدعية الطواف، هذه مستحبة. قد يكون الإنسان ما عنده أدعية الطواف، إذا عندك أدعية الطواف الشوط الأول له دعاء، الشوط الثاني له دعاء، الشوط الثالث له دعاء، وهكذا. فتذكر عن طريق الأدعية. المهم تحاول أن لا تشك، لأن شكك في الطواف الواجب يبطل الطواف. مسألة أخيرة، وهي أنه لو شك الإنسان بعد الانتهاء من الطواف، إذا طاف الإنسان وانتهى وبعد ما خلص الطواف شك، هل أنا طفت 6 أو 7؟ لا تهتم ولا تعتني، ولا تعتني بشكك. يعني طوافك صحيح أو غير صحيح؟ طوافك صحيح. إذا شك الإنسان بعد الفراغ من الطواف لا يعتني بشكه وطوافه صحيح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.